على الجدار تعلق برنينها تتألق برنينها تتألق وتظل تضبط وقتنا وبها النظام يحقق وبها النظام يحقق يا ساعة فوق الجدار الوقت كنز لا يعار بل أغتنم وقتي بما يعطي حياتي الاستهار يا ساعة فوق الجدار الوقت كنز لا يعار بل أغتنم وقتي بما يعطي حياتي الاستهار وعلى الجدار تعلق برنينها تتألق برنينها تتألق وتظل تضبط وقتنا وبها النظام يحقق وبها النظام يحقق لي ساعة في معصمي يا ساعتي فلتعلمي يا ساعتي فلتعلمي أني بدونك ضائع فالوقت خير المغنم فالوقت خير المغنم لي ساعة في معصمي يا ساعتي فلتعلمي يا ساعتي فلتعلمي أني بدونك ضائع فالوقت خير المغنم فالوقت خير المغنم فالوقت خير المغنم وعلى الجدار تعلق برنينها تتألق برنينها تتألق وتظل تضبط وقتنا وبها النظام يحقق وبها النظام يحقق دوما عقاربها تدور دوما عقاربها تدور يا رب فامنحني السرور يا رب فامنحني السرور دوما عقاربها تدور دوما عقاربها تدور يا رب فامنحني السرور يا رب فامنحني السرور فأنا أعيش بطاعة وأراك يا ربي غفور فأنا أعيش بطاعة وأراك يا ربي غفور